Yeah! الله الله الله الله الله الله الله. Oh, man. قد تم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. عايز حاجه بس عليك يا سيد. الله العظيم الفاتح.